ويقول ماذا يقال عند ذبح الأضحية؟ بسم الله الله أكبر، هذا الذي قال فيه بسم الله الشرط، والله أكبر سنة.